من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون لقد تولى عنا شهر رمضان وذهب ذلك الموسم العظيم من مواسم الخيرات. لقد كان شهرا حافلا بأنواع من العبادات صام فيه المسلمون وقاموا فيه الليل وأدوا فيه زكاة أموالهم وأخرجوا صدقات وذهب كثير منهم في سفر عمرة وعمرة في رمضان تعدل حجه. لقد تنوعت العبادات في ذلك الشهر الكريم ما بين صلاة وصيام وصدقة ونسك، ولكن السؤال المهم الآن ونحن قد خرجنا من هذا الشهر كيف نحافظ على المكاسب التي حققناها في رمضان؟ إذا كنا أيها الإخوة قد قمنا بأنواع من الطاعات في ذلك الشهر الكريم ونحن قد خرجنا منه الآن، فما هي الوسائل للمحافظة على هذه المكتسبات، على تلك المكتسبات التي أحرزناها في شهر الصيام؟ أيها المسلمون، أولا نحن نعبد الله من المحيا إلى الممات. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فإذا ليست عبادتنا في ذلك الشهر قد انقضت، وإنما هي متواصلة ومستمرة. المسلم عبادته لا تنقطع، ولكن يجتهد في موسم من المواسم ثم يرجع إلى حاله الطبيعية من العبادة، وليس يرجع إلى الانقطاع عن العبادة. ولذلك إذا أردت يا عبد الله أن يثبت لك ما أحرزته في الشهر الكريم فلا بد أن تستمر في العبادة ولا تنقطع عن العبادة بعد رمضان. ثانيا، إنك إذا نظرت في الشريعة أيها المسلم لوجدت أن الله سبحانه وتعالى قد فتح لك من الأبواب ويسر لك من السبل ما تقوم به في العمل بعد انتهاء هذا الشهر. فعلى سبيل المثال، هل ترى أن الشريعة لم تأتي إلا بالصيام في رمضان، أم أنها قد جاءت بالصيام في أيام أخر؟ ألم ترها قد جاءت في فضل صوم الاثنين والخميس، وأنهما يومان عظيمان ترفع فيهما الأعمال إلى الله؟ كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يصومهما لكي يعرض عمله على الله وهو صائم. وأنت ترى أيام البيض من كل شهر ثلاثة، فهل علمت بأن هذه الأيام مستمرة بعد رمضان؟ وهل علمت أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر كما جاء في الحديث الصحيح، فيذهبن الغلة والحقد والحسد من الصدر؟ صيام عاشوراء وتاسوعاء هذا يكفر سنة، فهل علمت أن هذا الموسم العظيم وهذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى ومن معه أن الصيام فيه أجر وفضل كبير؟ وهذا صيام يوم عرفة، سنة قبله وسنة بعده، يوم عظيم جدا، فهل ترى أن تفوت على نفسك هذه الفرصة؟ كلا والله. والإكثار من الصيام في محرم، والإكثار من الصيام في شعبان، هذه أيام أخرى في أشهر أخرى غير رمضان قد جاءت الشريعة بفضل الصيام فيها. ثم إذا نظرت إلى القيام، فهل ترى القيام محصورا في ليالي رمضان، أو أن الشريعة جاءت بفضل القيام عامة، وأن الله وصف عباده بأنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وأن القيام الذي وصف الله أهله بقوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فهل ترى أن القيام كان محصورا في ليالي رمضان، أم أن الصواب أنه فاضل وأنه عمل حسن فيه أجر عظيم في جميع ليالي السنة؟ فإذا كنا نجتمع من أجل ما ورد في الاجتماع في السنة على القيام في رمضان وصلاة التراويح، فإن الصلاة فرديا وقيام الليالي بعد رمضان فيه أجر عظيم ولا شك. والحمد لله، مواسم الخير للمسلم لا تنقطع، وأعمال البر تترى في الشريعة، لكن أين المحصلون وأين الوالدون في أبواب البر؟ ثالثا، لا بد أن تعلم أيها الأخ المسلم أننا لا ندري هل قبلت أعمالنا أم لا، هل تقبل منا الصيام أم لا، هل تقبل منا القيام أم لا، هل تقبلت صلاتنا أم ضربت في وجوهنا وردت، هل قبل صيامنا أم أننا قد قمنا فيه بكثير من المعاصي والآثام فجرحناه بل أذهبنا أجره، وهل ندري هذه الصدقات التي أخرجناها هل قبلت منا فعلا أم أنه صار للرياء والمن فيها نصيب؟ يا عبد الله، إننا نقوم بعمره أو نقوم بأعمال في أثناء الشهر، فهل ندري أن مزاحمة أو مشاتمة قد ذهبت بشيء عظيم من أجرها، أو أننا فعلا أو أنها قد كتبت لنا فعلا؟ ولذلك قال الله عز وجل عن المؤمنين: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني ينفقون ويخافون أن لا يتقبل منهم، ينفقون وأيديهم على أفئدتهم يخشون أنها ترد، وهم يرجون رحمة الله، يرجون أن تقبل منهم، يرجون أن تقبل. فبأي نفسية نعيش بعد رمضان؟ هل نعيش بنفسية المنتفش أنه أدى خدمات جليلة ويعيش على أمجاد شهر مضى، أم أننا سنعيش في جو خشية أن العمل لم يقبل، ونعيش بنفسية ترقب ورجاء لرحمة الله أن يثبت أعمالنا ولا يجعلها هباء منثورا؟ إذن لا بد أن نكون في نفسية ترقب وخشية ورجاء أن الله سبحانه وتعالى يقبل أعمالنا. رابعا، أيها المسلم، إننا إذا استعرضنا حال الصحابة رضوان الله عليهم في هذا الأمر لوجدناهم حريصين على الأجر في جميع الأوقات وبعد رمضان. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان مع جمع من الصحابة، سألهم عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ يسألهم ولا بد أن يجيبوا. قال أبو بكر: أنا. من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. ما اجتمعت في شخص في يوم واحد إلا دخل الجنة. فأنت ترى هذا الصديق قد جمع بين أبواب الخير في يوم واحد، فهو صائم، مطعم للمساكين، متبع لجنائزهم. أنت تراه وقد ملأ يومه بالطاعات، ثم بعد ذلك يكون من أهل الجنة. فهل سنحرص على أن نجمع من خصال الخير بعد رمضان، نجمع في أيام ما بعد رمضان من خصال الخير ونتشبه بفعل الصديق، أم أننا سندخل في سبات عميق وفي بيتوتة تمنع من العبادة انتظارا لرمضان قادم؟ وهل يا ترى ندرك رمضان القادم أم لا؟ خامسا إخواني في الله، إننا عباد لله سبحانه وتعالى، نذكر الموت ونعلم بأنه حق وأنه يمكن أن يفجأنا في أي لحظة، فلا بد من التحمس لفعل العبادات. وليس خروج شهر رمضان بمقعد لنا عن الأعمال، كلا، وإنما هو دافع ومحمس، لأن من علامات الحسنة الحسنة بعدها، فإذا كانت الحسنات في رمضان ثابتة فاعلم بأنك بعد رمضان تكون خيرا مما كنت قبله. فارقب نفسك من الآن وارصد تحركاتك وسكناتك وأفعالك وأقوالك، هل أنت بعد رمضان ستدخل في جو من التحسن أكثر مما كنت قبل رمضان أم لا؟ أيها الإخوة، إن هذا الموسم دائما يمر علينا يعقبه فتور واضح جدا من المسلمين، نتائجه وعلاماته ظاهرة في الحضور في صلاة الفجر وبقية الصلوات التي كان المسلمون يواظبون على الحضور فيها إلى المساجد، فماذا سيحدث لهم يا ترى؟ وما هي العلامات التي ستظهر في أفعالنا وتصرفاتنا؟ هل نحن من الذين سيشكرون نعمة الله بالقيام بعبادات أخرى، أم أننا سنكفر نعمة الصيام بارتكاب معاص كثيرة أخرى بعد رمضان؟ ثم إننا نستلهم من الشهر الكريم ما يجدد أنفاسنا للعبادة وينشطنا فيها، ونحن نستعرض تلكم العبادات العظيمة التي كان صلى الله عليه وسلم يقوم بها في العشر الأواخر مثلا، من زيادة القيام والاعتكاف وقراءة القرآن. يا ترى هل ستغلق دفتي مصحفك يا أيها المسلم فلا تفتح إلا في رمضان القادم؟ إن بعض الناس يتأثرون أياما بعد رمضان، لا نقول إنهم ينسون رمضان نهائيا، لكن الأثر ضعيف فلا يستمر أكثر من أيام معدودة، ثم بعد ذلك ينسى كل شيء ويطوى كل شيء وترجع الأمور كما كانت. هل كان صيامنا صادقا وقيامنا صحيحا؟ وإلا ما عاد هذا البرود والفتور إلينا؟ فلنحرص رحمني الله وإياكم على أن نجدد في أنفسنا من النشاط للعبادة ومن الإقبال على الله ومن حسن التوبة في رمضان أن نثبت عليها بعد رمضان. كم بكى بعض الناس في دعاء القنوت، من آية رهبة أو من آية عذاب أو من دعاء أو من تلمس أو التماس من الغفور الرحيم أن يغفر له ذنوبا، وعندما نقول أعتق رقابنا من النار وحرم وجوهنا على النار واغفر ذنوبنا، فإننا نتذكر صفحات من الذنوب الكثيرة التي أسلفناها. فهل كان وجلنا من الله حقا في دعائنا السابق؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة، وهذا ما ستنبئ عنه تصرفاتنا القادمة أيها الإخوة. فإن كنا حقا صادقين مع الله فلنستمر في العهد ولنكمل المشوار في العبادة، لا نقول نفس الحماس في رمضان، فنحن نعلم أن هذا لا يمكن، نعلم أن تلك الأيام والليالي لها طعم خاص وجو خاص، نعلمه لأن الشريعة جاءت به من تفتيح أبواب الجنان وإغلاق أبواب النيران وتصفيد المردة والشياطين، نحن نعلم ذلك، لكن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. ليست القضية أن نستمر في نفس المستوى، لكن القضية أن لا ننقطع. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، واغب ولو على صفحة من القرآن كل يوم، لكن أن تنقطع القراءة بالكلية، واغب على شيء من الصيام ولو قليل كل شهر، لكن أن ينقطع الصيام بالكلية، واغب على عدد ركعات من القيام والوتر 3 بدلا من 11 طويلة كنا نصلي في رمضان، لكن أن ينقطع القيام بالكلية واغب على صدقات بعد رمضان، لكن أن تنقطع الصدقات بالكلية هذا لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون أيها المسلمون، لا يمكن أن بكاءنا ينقطع من خشية الله نهائيا ولا تذرف لنا دمعة واحدة حتى يأتي رمضان القادم. نريد إذن أن تكون عبادتنا مستمرة وأن يكون عهدنا مع الله متجدد بعد هذا الشهر الكريم. وتأمل قول الله سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب. هو يفرغ من أي شيء؟ يفرغ من الصلاة فتأتي عبادة أخرى، فارغب إلى الله، فارغب إلى الله بالدعاء، انصب إليه، أقم الجهاد، اذهب فجاهد. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بعد هذا العمل الطويل 23 سنة قضاها صلى الله عليه وسلم مجاهدا فاتحا منصورا مكابدا للأواء قريش وكفار العرب بعد كل هذه الفترة الطويلة من الجهاد، عندما يرى الثمر والنتيجة وهي دخول الناس في دين الله أفواجا، ما هي النتيجة؟ يسترخي، يقعد، يقول انتصر الإسلام فلنتفرغ لأنفسنا وأموالنا؟ كلا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الاستغفار على التقصير والخلل الذي يمكن أن يكون قد حصل، الاستغفار من زهو النصر الذي قد يدخل في النفس والعجب والكبر، هذه آفات خطيرة. إذا العمل مستمر لم ينقطع. ماذا نزلت الآية وهي قول الله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ قال أبو أيوب الأنصاري للناس لما زج واحد من المسلمين بنفسه في صفوف العدو، قالوا ألقى بنفسه إلى التهلكة، قال ليس ذاك، نحن أعلم بالآية. الصحابة ميزتهم أنهم كانوا موجودين وقت التنزيل وكانوا يفقهون الآيات في أي شيء تنزل. قال لهم: نحن لما جاءتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الناس في دين الله أفواجا قلنا ضاعت لنا أموال كثيرة في أثناء الجهاد، بيوت المهاجرين في مكة فقدت، أموالهم فقدت، الأنصار انشغلوا عن الزراعة في شيئا ما بالجهاد، فلنقر في أموالنا نصلحها. فنزل قول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت الإقامة على الزروع والثمار وترك الجهاد هو إلقاء النفس إلى التهلكة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا ممن ثبت قلوبهم على الإيمان. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الصابرين على العبادة المواصلين فيها. اللهم ارزقنا توبة صحيحة واجعلنا بعد رمضان أفضل مما كنا قبله. اللهم لا تجعلنا من المنقطعين عن ذكرك وعبادتك واجعلنا من المواصلين فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا هو سبحانه وتعالى مالك الملك، خلق الليل والنهار وخلق الشمس والقمر وجعل هذه الشمس وهذا القمر دليلا لنا نذكره سبحانه وتعالى به ونعرف الأيام والليالي لنقوم بعبادته وذكره وشكره، وجعل القمر مواقيت. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس يرتبط بها العبادات من الحج والعمرة والصيام وغيرها من العبادات. وصلى الله وسلم على النبي الأمي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه كم كان عظيما في عبادته، وكان عظيما في دعوته، وكان عظيما في تعليمه لأمته، وكان عظيما في أدائه لأمانة ربه صلى الله عليه. اللهم ارزقنا حبه واتباع سنته يا رب العالمين. إخواني، التواضع لله من سمات المسلم، ولا يدفعنا أبدا ما فعلنا في رمضان إلى الغرور، ولا تدفعنا الأعمال التي عملناها في رمضان أن نقول عندنا سجل حسنات كافي فلا علينا إذا فعلنا بعده سيئات أبدا. كان أحد السلف يقف يوم عرفة ويقول: اللهم لا ترد هذا الجمع كله من أجلي، اللهم لا ترد هذا الجمع كلهم من أجلي فيظن نفسه أحقرهم وأكثرهم ذنوبا ومعاصي، وأنه من الممكن أن يكون هو سببا في رد أدعية الناس. فلذلك النفسية التي يخرج بها بعض الناس في رمضان أنهم الآن عندهم أرصدة وجبال من الحسنات، وأنه لا يضر بعدها سيئات وأعمال يرتكبونها، هذا مفهوم خاطئ وتصور شنيع لا يمكن لمسلم صادق أن يتحمله أبدا ولا أن يفكر من مثل هذا المنطلق. وصيام ست من شوال لعلها من الأسباب التي قصد بها استمرار العبادة بعد رمضان، وأن لا ينسى الناس الصيام، فجعلت ست بأجل شهرين، بأجل شهرين كاملين حتى يقوم الناس بالعبادة بعد رمضان فلا ينسوا الصيام. وهذه الست من صامها مع رمضان كان له بصيامها أجر الدهر، أجر الدهر، لأنه كل سنة صيام رمضان بعشرة أشهر وست من شوال بشهرين، لأن الحسنة بعشر أمثالها، صيام رمضان 30 يوم، الحسنة بعشر أمثالها، الشهر بعشرة أشهر، وست من شوال 16 ب60 يوم، يعني شهرين، زدها على العشرة أشهر السابقة تصبح صيام السنة. فإذا كنت تفعل ذلك كل سنة يا عبد الله فهذا أجر صيام الدهر قد حيز وثيق إليك كاملا منفورا رحمة من الله ومنا نحبه سبحانه، لأنه يضاعف لنا الأجر لنعمل في وقت يسير ويعطينا عمل وقت طويل. هذه صلواتنا الخمس بأجر 50، وهذا شهرنا وستة بعده بأجر كأنك صمت السنة كلها. فأي رب أرحم ليس إلا هو سبحانه وتعالى، ربنا أرحم الراحمين. ويجوز لك أيها المسلم أن تصومها متفرقة أو متتابعة كما شئت، ويجوز لك أن تبدأها من ثاني يوم من شوال، لأن يوم العيد صيامه حرام لا يجوز. وكذلك فإن عليك أن تنفذ ما فاتك من قضاء من القضاء عن الصيام من أيام الشهر في الصيام من أيام فاتتك من الشهر قبل أن تدخل في النافلة. القضاء أولا ثم النافلة، الواجب ثم المستحب، الواجب ثم المستحب. وكذلك فإن هذه الست من شوال نافلة وأجرها يثبت بعد الانتهاء من صيام الشهر الكريم وقضاء ما فات فيه. ولو أن أحد النساء من نسائكم يا أيها المسلمين كان عندها موانع من الصيام وعندها قضاء كثير فقضت، فلا بأس أن تجعل ستها ولو بعد شوال، ما دام أن قضاءها قد استنفذ أيام شوال، كأن تكون نفساء مثلا فصامت القضاء ثم تتبعه بست ولو من غير شوال، فإن لها أجرا عظيما، لأن هذا ما تستطيع أن تفعله في الحقيقة. وهذه الست النافلة إذا نويت بها النفل فلا تقوم عن قضاء ولا عن نذر واجب، لا تقع إلا نفلا، ولذلك فلا تلزم النية فيها بخلاف صيام القضاء، فإن صيام القضاء تلزمه النية من قبل الفجر مثل صيام الأداء، ولست مخيرا في الإفطار فيه. أما صيام النفل وهو صيام الست فإنك لو قمت في الصباح لم تأكل شيئا وما عندك نية سابقة يجوز أن تجعلها من النفل، ثم أنت مخير فيه، قد تفطر أو تكمل الصيام بحسب ما ترى من المصلحة. الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك قانتين، لك تائبين، إليك أواهين، إليك منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وقنا شر أنفسنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم مزق ملكهم وزلزل أركانهم وقوض عروشهم.